الخط معاك على الخط. تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ مالك يا محاسب وانت يا شريف؟ وش اتعصر كده ليه؟ ده الحمد لله ده تحسن. احنا كنا فين؟ ده كان اخضر من شويه. لا انتوا شكلكم مش طبيعي. ممكن اعرف انتوا سايبين باب الشقه مفتوح ليه؟ يا سلام، هو ده اللي مزعلك قوي؟ وهنقفله ليه يا حلوه؟ ما خلاص العماره كلها هتتطربق فوق دماغنا. ايه ده، هي العماره قايله للسقوط؟ لا يا حبيبتي، لا لا لا، هم اللي هيسقطوها. ولاد الحرام ما سابوش حاجه لاولاد الحلال. انتوا شكلكم كده رجعتوا تهيسوا تاني. وايه الخشب اللي دلقينا في الارض ده؟ خشب؟ ده دم يا حبيبتي، دم. دم يا ماما؟ انت تعورت يا محسن؟ بذمتك الدم اللي مغرق الارض ده كله هيجي ايه؟ من تعويره؟ امال دم من مين؟ ده دم سيلفستر. سيلفستر مين؟ ما تفكرنيش، ده كان زي القمر، طول بعرض زي الحيطه، وشعره الاصفر كان واصل لنص ظهره. وفجاه يا اختي وهو واقف وسطينا اترمى زي الفرخه الدايخه. انا مش فاهمه منك حاجه يا محسن. حتى لو فهمتي خلاص، الفاس وقعت في الراس. شريف انت زدت وتنطق بقى. انا كل اللي مضايقني ان منال هتشمت فيا وهتقول ادي العماره اللي كان فرحان بيها اتهدت فوق دماغه. تفتكري يا اخت رؤيا لما يفجروا العماره الكافيه هينفجر هو كمان؟ بقول لكم ايه، هو اللي بنعمله في الناس هتعملوه عليا؟ عماره ايه اللي هتنفجر؟ ما انا نسيت اقول لك، قرايب الخط الصغير كانوا هنا من شويه، ولو كنت بدرتي ساعه كنت شفتيهم. نعم يا اخويا، انت هتشتغلني ولا ايه؟ هو في خط من اصله عشان يبقى فيه قرايبه؟ مش انتي نشنتي واخترتي الخط؟ اهو طلع في خط يا حلوه. والمصيبه انه ليه قرايب، ويا ريتهم ناس عاديين. يا ريت، ده الواحد فيهم ممكن تعتبريه عيله لوحده. عيله؟ احنا كان لازم ناخد بالنا لما ست الكل قالت ان رافائيلو الانتيم بتاع الخط، يعني معنى كده ان في خط بجد. وانت جاي تاخد بالك بعدها بشهرين؟ طب والناس دي عايزه ايه؟ عايزين يقابلوا الخط. ده ايه النحس ده؟ مش قلت لك ان انا منحوس؟ احنا ما عندناش غير حل واحد. انت لسه فيك دماغ تفكري؟ سيبها يا محسن سيبها، ما هو لازم حد فينا يعمل كده. احنا لازم نقتل الخط الصغير. سليمان، سليمان. ايوه يا استاذه. مين الناس اللي عند الاستاذ علام؟ معقوله يا استاذه مش عارفه مين ده؟ صحفيه وخريجه اعلام. انت الشهادات دي واخدينها كادو ولا ايه؟ سلام، كل ده علشان مش عارفه مين اللي جوه عند علام؟ اصله سؤال غريب بصراحه. طب قول لي يا نبيه مين اللي جوه؟ ده استاذ عبده السرساوي، كبير مشجع النادي الاهلي. يا سلام، كل ده عشان عبده السرساوي؟ طب وايه بقى ان شاء الله علاقه كبير المشجعين بالاستاذ علام؟ لا انا كده ابتديت اشك في الشهاده بتاعتك. انت هتنطق ولا اضربك بالطفايه دي في دماغك؟ عبده السرساوي اخو الاستاذ محسن السرساوي. وانا كنت هعرف منين ان عبده اخو محسن؟ يعني تعرف يا استاذه نجلاء، احسن حاجه ان الاستاذ علام هيتجوز حضرتك. ليه بقى يا سليمان؟ ذنب البنات اللي ضحك عليكم. منور يا استاذ عبدو. الجريده منوره باصحابها يا استاذ علام. يجعلوا عمر يا باشا. انا كنت عايز يعني حضرتك في موضوع حساس شويتين ثلاثه. الموضوع ده يخص محسن يا عبدو؟ ايوه. طيب اتفضل قول. انت كده قلقتني، اصل انت ما تعرفش محسن ده بالنسبه لي ايه. عارف كل حاجه يا استاذ، ما انا جيت لك عشان ايه يعني؟ ما انا جيت لك عشان كده. انت عارف ان محسن هيتجوز كمان 10 ايام. ايه العروسه طلعت اي كلام؟ انا فعلا ما كنتش مستريح لها، عصبيه وطالعه فيها حبتين. ايه طالعه فيها على ايه؟ دي حتى معصعصه وبيضها كده كاله. اسكتي واقفلي حنكك ده خالص يا نهار. طيب ايه دي يا استاذ علام؟ العروسه زي الفل زي ما اختار محسن. امال ايه المشكله؟ انت عارف ان محسن مشغول لشوشته مع الخط، وعمال يتنطط زي فرج علوس كده وراح شمال ويمين. ايوه طبعا. بقول لك ايه يا استاذ عبده، انت شفت الخط؟ للاسف لا، كان يعني نفسي المحه كده ولو دقيقه او برهه من الزمن. يعني ليه يا عبد؟ مش الخط طلع لك من كام يوم في المنام؟ انا استاهل ضرب البلغه اني جبتك معاي. اسكتي اسكتي، خليني اعرف اتكلم مع الجدعه دي. اتفضل يا استاذ عبدو، انا لحد دلوقتي ما عرفتش ايه المشكله. يا دي الحوسي، اسمع يا سيدي، محسن اخوي كان كلمني كده من كام يوم وقال لي يا عبدو انت اخويا الكبير وعايزك تشوف موضوع الجاعة والبوفيه والمطربين، عشان يعني هو مش فاضي. طبعا، ما انت كمان اخوه الكبير. ايوه، وقبل ما جيلك كنت قاعد مع الاستاذ حسن حمدي في جلسة مغلقة، وقال لي يا استاذ عبده ان فريق الاهلي بكامل هيئته هيحضر الفرح، واقترح كمان اننا نعزم فرقة الزمالك عشان موضوع التعصب والحاجات دي. تصدق فكرة هايلة يا استاذ عبدو، ده فعلا خبر الموسم، لقاء القمة في فرح محيسن. واني ما كدبتش خبر وعديت على نادي الزمالك فهمني، وقعدت في جلسة مغلقة برضو مع الاستاذ ممدوح عباس، والراجل يعني رحب بي جدا جدا ورحب بالفكرة جدا جدا، بس رحب بي يعني اكتر من فكرة، وقال لي فرقة الزمالك بكامل هيئته هتحضر الفرح، واقترح علي قال لي يا استاذ عبدو اني اعزم فرقة الاسماعيلي برازيل العرب فاهم، وبعدين فدورتها انا كده في دماغي وقلت بقى ايه تواصل يعني يا جدعين. لا لا لا، واضح ان الحس الصحفي وراسة عندكم في العيلة، الاخبار اللي حضرتك بتقولها دي ممكن تكسر الدنيا. انت بتقاطعني وما بستفدش من مقاطعتك باي جمل مفيد، يعني المهم انا دلوقتي متورط. انت خايف يعني عشان لقاء القمة هيبقى فيه حساسية؟ ها لا، احنا ممكن نجيب المأذون من ايطاليا. ايه دي؟ يعني ايه دي مأذون ايه؟ زي الحكام كده. اشرحها لك تاني، يعني المأذون يبقى زي الحكام من ايطاليا. يا استاذ علاه، انا مش لاقي قاعة في مصر تسيع العدد ده كله، وبعدين دي فرح مش الدوري العام. ما تخافش يا استاذ عبدو، علام الصريطي هيتصرف. مين علام الصريطي دي؟ لا انا ما اخدش بالي. ايه حصل يا رؤيه؟ ايه ده؟ سكينه اعمل بيها ايه؟ مش انت عايزه تقتلي الخط الصغير؟ انا الخط الصغير، اتفضلي اقتليني. بعد الشر عليك يا حبيبي، عايز تموت قبل فرحنا بكام يوم؟ هيبقى منظري ايه وانا قاعده في الكوشه وجوزي ميت؟ وبعدين ماما خلاص عملت حسابها على الفستان الابيض، لسه هنغير ونشتري قماش اسود. انا عندي حل للمشكله دي. ايه يا حبيبي؟ اقتلك واقتل امك وابلغ عن شريف. انت فهمت الاخت رؤيه غلط، رؤيه تقصد اننا نطلع اشاعه ان الخط مات. انت الوحيد اللي بتفهمني يا شريف. خلاص طالما انتوا الاثنين فاهمين بعض كده ما تتجوزوا، اتجوزوا وطلعوا من نفوخي بقى. انت بتغير عليا يا حياتي؟ تفتكري انا عندي وقت لسه عشان اغير؟ الكبير مديني مهلة 3 ايام يا رؤية. ناولني اللابتوب اباصي اشاعة ان الخط مات. يا عم اقعد بقى باللابتوب بتاعك ده على جنب، ما تسيبه يطلع الاشاعة يا محسن. اشاعة ايه يا رؤية؟ انت فاكرة ان اسلام باشا وامن الدولة والانتربول وقرايب الخط وكل الناس اللي بتراقبني دي هيصدقوا بسهولة كده ان الخط مات؟ لازم يبقى فيه جثة. صحيح، احنا فعلا محتاجين جثة. انتوا بتبصولي ليه؟ منور يا اخ شريف.